وإنما يرضيه دخولنا في دينه، فبعثت إليه هدية عظيمة. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف استطاعت ملكة سبأ أن تعرف صدق سليمان؟ وماذا تستفيد من هذا التصرف؟ معاني الكلمات: الخبأ، المخبوء المستور عن الأعين. الملأ، أشراف الناس. تعلو علي، تتكبر علي. أفتوني، أشير علي. قاطعة أمرا، قاضية حكما وفاصلة فيه. تشهدون، تحضروني. أولو، أصحاب. فناظرة، منتظرة. العمل بالآيات. العمل الأول: تثبت اليوم من خبر سمعته، فإن التثبت من الأخبار منهج قرآني لا يغفل عنه الصالحون. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. العمل الثاني: أنكر منكرا رأيته في الحي، فهذا الهدهد أنكر الشرك بالله تعالى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. العمل الثالث: قدم هدية لمن تطمع في هدايته لما فيها من تواد القلوب. وإني مرسلة إليهم بهدية. التوجيهات: التوجيه الأول: العاقل يعرف ضعف المرأة فلا يزج بها فيما لا يصلح لها من الأعمال. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. التوجيه الثاني: تذكر أن الشيطان يزين القبيح للغافلين عن ذكر الله ويصد العبد عن طاعة الله تعالى. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. التوجيه الثالث: يستحب في تأليف الكتب والخطب والرسائل أن يبتدأ فيها بالبسملة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.